بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 17 من مجالس شرح منار السبيل، ومعنا ما يكره في الصلاة. ذكر المؤلف رحمه الله أركان الصلاة وواجباتها وسننها، ثم الآن معنا المكروهات. قال: يكره للمصلي اقتصاره على الفاتحة، أي وترك قراءة السورة في الأوليين لمخالفته السنة. وفي كشاف القناع يقول: وظاهره في الفرض والنفل، أي يكره الاقتصار على الفاتحة حتى في النفل لمخالفته السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على قراءة السورة بعد الفاتحة في الأوليين. قال: وتكرارها، أي تكرار الفاتحة في الركعة الواحدة، بدل أن يقرأ الفاتحة مرة يقرأها مرتين أو أكثر، لأنه لم ينقل، وخروجا من خلاف من أبطلها به لأنها ركن. وسيأتي معنا أن من تعمد زيادة ركن فعلي تبطل صلاته، وهنا من الفقهاء من قال: لو تعمد ركنا قوليا كالفاتحة، لو تعمد تكرارا أو تعمد زيادة ركن ولو قولي تبطل صلاته، فلهذا قالوا هنا بالكراهة خروجا من خلاف من أبطل الصلاة بزيادة ركن قولي. لماذا هنا الحنابلة يفرقون بين زيادة الركن الفعلي فتبطل به الصلاة، وبين تعمد زيادة الركن القولي فلا تبطل به الصلاة؟ يقولون: لأن الركن القولي، زيادة الركن القولي لا تخل بهيئة الصلاة، لا تخل بهيئة الصلاة، بخلاف لو زاد ركوعا أخل بهيئة الصلاة، لو زاد سجودا. إذن لا يبطلها زيادة أو تعمد زيادة ركن قولي، لأن الركن القولي هذا زيادته لا تخل بهيئة الصلاة، لكن يكره فعل ذلك خروجا من الخلاف، ولأنه لم ينقل. قال: والتفاته بلا حاجة، والمقصود بالالتفات أن يلتفت بوجهه أو يلتفت بوجهه وصدره، يلتفت وهو يصلي، ولا تبطل، لا تبطل بذلك. متى تبطل؟ إذا استدار بجملته، أو استدبر القبلة فإنها تبطل. لكن هذا الالتفات بالوجه أو بالوجه والصدر مكروه، لقوله في التفاته بلا حاجة. الحاجة كالخوف والمرض، لقوله في حديث عائشة رضي الله عنها: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، رواه أحمد والبخاري. أي هذا الالتفات اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد فينقص صلاته. قال: ولا يكره مع الحاجة، لحديث سهل ابن الحنظلية قال: ثوب بالصلاة، يعني صلاة الصبح، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب، رواه أبو داود. قال وكان أرسل فارسا إلى الشعب من الليل يحرس، فكان يلتفت ليرى هذا الفارس أو يترقب وصوله، فهذا الالتفات بالوجه أو بالوجه والصدر يكره إلا لحاجة، وتغميض عينيه نص عليه أي الإمام أحمد رحمه الله، واحتج بأنه فعل اليهود ومظنة النوم، واليهود في صلاتهم يغمضون أعينهم، ويستثنى من ذلك إذا كان الإغماض إذا كان التغميض لسبب كنظره لمحرم، إذا كان ينظر لو نظر لرأى محرما فيغمض عينيه حتى لا يرى المحرم فلا بأس. نعم تغميض لحاجة. وحمل مشغل له، حمل المصلي ما يشغله في صلاته لأنه يذهب الخشوع، يعني إذا كان معه مثلا هذا الجوال وعنده اتصالات كثيرة فإن هذا يشغله ويشغل من معه، حمل مشغل له لأنه يذهب الخشوع. وافتراش ذراعيه ساجدا بأن يمدهما على الأرض ملصقا لهما بها، يلصق الذراعين بالأرض، يمد الذراعين ويلصقهما بالأرض، فهذا مكروه لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أنس اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب، متفق عليه. الكلب كما هو معلوم من هيئته فإنه يجلس ويبسط ذراعيه ويلصقهما بالأرض. قال والعبث أي من مكروهات الصلاة العبث، وهذه كلمة عامة تشمل صورا كثيرة من تعديله لثوبه وغترته و العبث، لأنه رأى رجلا يعبث في صلاته فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. هذا الحديث لا يصح مرفوعا، وعند الحكيم الترمذي في نوادر الأصول، وقال الألباني رحمه الله إنه موضوع، هذا الحديث موضوع. والتخصر يكره التخصر، لحديث أبي هريرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل متخصرا، متفق عليه. التخصر قال ابن سيرين هو أن يضع يده على خاصرته وهو يصلي. الخاصرة كما في المعجم الوسيط ما بين رأس الورك وأسفل الأضلاع، هذه الخاصرة، رأس الورك وأسفل الأضلاع، هذه الخاصرة يرحمك الله، أسفل الأضلاع. ويؤيد هذا التفسير ما روى أبو داود والنسائي من طريق سعيد بن زياد قال صليت إلى جنب ابن عمر فوضعت يدي على خاصرتي فلما صلى قال هذا الصلب في الصلاة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنه. هذا الصلب كأنه يشبه الصليب لما يضع يديه في وسطه على خاصرته، فهذا من مكروهات الصلاة التخصر. وأيضا قالوا هذا فعل المتكبر إذا وقف الإنسان بهذه الهيئة في صلاته. قال والتمطي لأنه يخرجه عن هيئة الخشوع، والتمطي معروف وهو مد الذراعين مع الجسد يتمطى. قال وفتح فمه ووضعه فيه شيئا، ليس المقصود أن يأكل، إنما يضع شيئا لا يذوب، مثلا وضع حصاة، وضع عملة صغيرة، شيء لا يذوب في فمه. فتح فمه ووضعه فيه شيئا، لأنه يذهب الخشوع ويمنع كمال الحروف، يمنعه من النطق بالحروف على الوجه الأكمل. قال واستقبال صورة لما فيه من التشبه بعبادة الأوثان، المقصود استقبال صورة حيوان، يعني من ذوات الأرواح، صورة لذوات الأرواح، وأيضا أن تكون الصورة منصوبة، الصورة منصوبة معلقة، فلا يكره إلى غير منصوبة، ولا يكره سجوده على صورة، ولا أن تكون الصورة خلفه، إنما الكراهة أن يستقبلها وأن تكون منصوبة أمامه لما فيه من التشبه بعبادة الأوثان. معلقة أو منصوبة، قد تكون منصوبة وليست معلقة، يعني لو تمثال مثلا أمامه منصوب ليس ملقا. استقبال صورة ووجه آدمي، أي استقبال وجه آدمي نص عليه، لأنك إذا صليت وأمامك إنسان بوجهه فغالبا تنشغل بالنظر إليه، بمتابعة كلامه أو حركاته. وقالوا وجه آدمي لا وجه الحيوان مطلقا، فلا بأس باستقبال الحيوان، باستقبال وجه حيوان غير آدمي، وخصه بالآدمي. أما غير الآدمي فلا بأس، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى راحلته كما في الصحيحين، يعني يجعل الراحلة بين يديه ويصلي إلى راحلته. إذن الكراهة في استقبال وجه الآدمي. قال ومتحدث ونائم، لنهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى النائم والمتحدث، رواه أبو داود وإسناده حسن. ونار، استقبال نار نص عليه لأنه تشبه بالمجوس. يقول الفقهاء سواء كانت نار حطب أو قنديل مصباح أو شمعة، ومنه المدفأة لا يضعها الإنسان أمامه إذا أراد أن يصلي، تحرزا من مشابهة عباد النار المجوس الذين يعبدون النار. فلا يجعل الإنسان هذا الشيء أمامه، يجعله عن يمينه، عن شماله، عن خلفه، من خلفه. استقبال نار وما يلهيه، أي استقبال شيء يلهيه يشغله، لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، كساء وثوب فيه أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانيته، فإنها، أي تلك الخميصة، ألهتني آنفا عن صلاتي. متفق عليه. ائتوني بأنبجانيته، والأنبجانية كساء غليظ ليس فيه أعلام، ليس فيه أعلام. إذن كره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في هذه الخميصة ذات الأعلام لأنها تلهي وتشغل. قال: ومس الحصى وتسوية التراب بلا عذر، لحديث أبي ذر مرفوعا: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه، رواه أبو داود وإسناده ضعيف. نسوي التراب أي موضع سجوده، فإن كان لا يمكنه السجود إلا بتسوية التراب لوجود حصى فلا كراهة. أحيانا يكون في موضع السجود حصى، إذا صلى الإنسان على غير فراش فلا حرج عليه أثناء الصلاة لو أزاح الحصى بيده ليتمكن من السجود ولئلا يتأذى بالحصى. أما تسوية التراب الخالي من الحصى فهذا نوع من العبث. قال: وتروح بمروحة، لأنه من العبث، يعني يصلي وفي يده مروحة ورقية ونحوها، قاله في الكافي. وفرقعة أصابعه وتشبيكها، يفرقع الأصابع أو يشبكها، لحديث علي مرفوعا: لا تقعقع أصابعك وأنت في الصلاة، رواه ابن ماجه وإسناده ضعيف. وعن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد شبك أصابعه في الصلاة، ففرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه، رواه الترمذي وابن ماجه. التشبيك، تشبيك الإنسان يديه أو التشبيك بين أصابعه، فيه نهي، فيه نهي صحيح إذا كان في الصلاة، إذا كان الإنسان في الصلاة أو في انتظار الصلاة. والحديث عند أبي داود إسناده صحيح: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن يديه فإنه في الصلاة. إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن يديه فإنه في الصلاة. فهذا أفاد أمرين: أنه قبل الصلاة وهو ينتظر الصلاة لا يشبك لأنه في حكم المصلي، ومن باب أولى إذا دخل في الصلاة فعلا. وأما إذا فرغ من الصلاة فلا يكره التشبيك، لثبوت ذلك في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها في قصة ذي اليدين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، ووضع اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، وهذا في الصحيحين. كذلك في قوله: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك بين أصابعه، وهذا كان في مسجده صلى الله عليه وسلم. إذن كراهة التشبيك إنما تكون في الصلاة أو فيما له حكم الصلاة، كجلوس الإنسان في المسجد ينتظر الصلاة. بل الحديث، حديث أبي داود، يدل على الكراهة حتى في الطريق، جعل له حكم المصلي: إذا توضأ فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن يديه فإنه في الصلاة، في حكم المصلي. قال: وقال ابن عمر: في الذي يصلي وهو مشبك تلك صلاة المغضوب عليهم، رواه ابن ماجه. رواه ابن ماجه وإسناده صحيح. وهو عند أبي داود وليس عند ابن ماجه، هو عند أبي داود وإسناده صحيح. قال: ومس لحيته، أن يعبث الإنسان باللحية ويسوي اللحية ويحك اللحية أثناء الصلاة، قال لأنه من العبث. وكلما عظم قدر الصلاة في نفس المؤمن وعلم أهمية الخشوع كلما سكنت جوارحه. وربما يكون بعض العامة أفضل في هذا الخشوع من كثير من طلبة العلم. تجد الإنسان بعض العامة، تجد الواحد منهم لا يتحرك، لا تصدر منه حركة في صلاته، لا في ثوبه ولا في لحيته ولا غير ذلك. وتجد بعض طلبة العلم يعبثون، صلاتهم مليئة بالعبث، يتحرك هنا وهنا. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال وكف ثوبه، لحديث ولا أكف ثوبا ولا شعرا، متفق عليه. كف ثوبه وكمه كذلك، وكمه. ونهى أحمد رجلا كان إذا سجد جمع ثوبه بيده اليسرى. الكف والكفت، الكف والكفت هو الضم والجمع، جمع الثوب لئلا يقع على الأرض عند السجود، لا يريد أن ينتشر فيجمعه بيده عند سجوده. وكفت أو كف الكم أن يثنيه لأجل الصلاة، وكذلك كف الشعر أن يجمعه ويربطه لأجل الصلاة. ما معنى لأجل الصلاة؟ يعني لو كان الإنسان بطبيعته قبل الصلاة قد شمر كمه وصلى به فلا بأس، أو كان قبل الصلاة ربط شعره أو ضفر شعر رأسه فلا بأس، إنما المكروه أن يفعل ذلك لأجل الصلاة. ويكره في صلاته أن يجمع ثوبه بيديه أو بيده إذا أراد السجود. قالوا الحكمة من ذلك أنه إذا رفع ثوبه وشعره عن مباشرة الأرض أشبه المتكبر. وقيل إن ذلك يمنع سجود الثوب والشعر معه، يعني هذه الحكمة هذه أو هذه، إن هذا الفعل كأنه فعل متكبرين، أو يمنع ثوبه وشعره من أن يسجد معه. والنهي فيه صحيح، الكف كف الثوب وكف الشعر، أن يفعل ذلك لأجل الصلاة أو في الصلاة. ومتى كثر ذلك عرفا بطلت. متى كثر ذلك، أي هذه الأفعال السابقة من العبث، مس اللحية وكف الثوب، قال لأن العمل الكثير المتوالي يبطلها كما يأتي. سيأتي في المبطلات، وليس عندنا تحديد ذلك بثلاث حركات، إنما العبرة بكثرة الفعل عرفا، وأن يكون الفعل متواليا فهذا يبطل الصلاة كما سيأتي. قال وأن يخص جبهته بما يسجد عليه، يخص الجبهة بقطعة صغيرة من قماش أو بحجر. قال لأنه من شعار الرافضة، الرافضة عندهم في مساجدهم أحجار، هكذا تدخل المسجد فتأخذ حجرا صغيرا، كل من يدخل يأخذ حجرا من ركن، هكذا في المسجد توضع الأحجار فيأخذ الحجر ويسجد عليه. وعندهم اعتقادات فاسدة في تعليل ذلك. وفهم من قول المؤلف أن يخص جبهته أنه لو شرك عليها أنفه أو يديه لم يكره، يعني لو كان يسجد على قطعة، على سجادة صغيرة تشمل وجهه الجبهة مع الأنف، أو تشمل الجبهة والأنف واليدين فإنه يخرج من الكراهة، لأن الرافضة إنما يخصون الجبهة فقط بالحجر ونحوه، يخصون الجبهة، فلو شرك جبهته مع أنفه أو مع يديه لم يكره. وهذا قد يفعله الإنسان لحاجة، ما عنده فراش للصلاة والأرض باردة جدا أو حارة جدا، فيضع شيئا يسجد عليه. قال وأن يمسح فيها أثر سجوده، يمسح فيها أي في الصلاة، أن يمسح أثر السجود وهو في الصلاة، كلما قام من ركعة مسح أثر السجود، إن كان إن علق تراب بجبهته أو بأنفه أو بيديه مسحه، لقول ابن مسعود رضي الله عنه: إن من الجفاء أن يكثر الرجل مسح جبهته قبل أن يفرغ من الصلاة. وهذا صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه، من الجفاء. قال وأن يستند بلا حاجة، يستند على عصا أو يضع يده على المنبر أو نحوه بجواره، لأنه يزيل مشقة القيام، ويجوز لها أي ويجوز للحاجة، لأنه صلى الله عليه وسلم لما أسن وأخذه اللحم اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه، رواه أبو داود. فللحاجة يعتمد الإنسان على عصا ونحوها، فإن استند بحيث يقع لو أزيل ما استند إليه بطلت صلاته، لأنه بمنزلة غير القائم. وهذا في شأن الفريضة، وأما النافلة فتعلمون أنه يجوز ابتداء أن يصلي قاعدا. إذا ضابط الاستناد المبطل إلى الصلاة أن يستند استنادا قويا بحيث لو أزيل ما استند عليه لا سقط، فهذا الاستناد يبطل الصلاة لأنه لا يكون قائما مع هذا الاستناد. والمقصود أنه بغير حاجة، أما إن كان بحاجة أو كان لمرض فإن هذا المريض يباح له أن يصلي قاعدا، ففعله قيامه مع الاستناد أفضل، فمع الحاجة لا يضر الاستناد مطلقا، كما يقول ابن عوض في الحاشية: مع الاستناد لا يضر، مع الحاجة لا يضر الاستناد مطلقا، أي كان استنادا بحيث لو أزيل لوقع أو كان أقل من ذلك فإنه لا يضر ما دام الإنسان محتاجا إليه. قال وحمده إذا عطس أو وجد ما يسره، يعني الإنسان في صلاته عطس فيكره له أن يقول الحمد لله بل يصمت، كذلك وجد ما يسره، يعني هو يصلي فبلغه خبر فقال الحمد لله. واسترجاعه، استرجاعه إذا وجد ما يغمه، استرجاعه أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، بلغه خبر في الصلاة من أخبار الغم مما يغم فقال إنا لله وإنا إليه راجعون. قال المؤلف: خروجا من خلاف من أبطل الصلاة بذلك. ونص أحمد على عدم البطلان لكنه يكره فقط، وذكر حديث علي حين أجاب الخارجية، ويأتي في الحدود إن شاء الله. حديث علي أنه كان في صلاة الفجر فناداه رجل من الخوارج: لئن أشركت لا يحبطن عملك. فأجابه علي: فاصبر إن وعد الله حق، رضي الله عنه. وهم يقولون يكره أن يخاطب غيره بشيء من القرآن، يكره أن يخاطب غيره بشيء من القرآن في الصلاة، أيضا خروجا من الخلاف، ولكن ذلك لا يبطل الصلاة. واحتج أحمد بأثر علي هذا، فإنه خاطب الخارجية بالقرآن فاصبر إن وعد الله حق، والخارجي يقول لعلي رضي الله عنه الذي هو أحد العشرة المبشرين ومناقبه معروفة، يقول له لئن أشركت لا يحبطن عملك. وهذا من المصائب فهم الخوارج وانحرافهم. نعم، فعلي رضي الله عنه أجابه وهو في الصلاة، أجابه بالقرآن فاصبر إن وعد الله حق. إذن هذه جملة من المكروهات التي يكره فعلها في الصلاة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله ما يبطل الصلاة، وهذا باب مهم، معرفة المبطلات، ما يبطل الصلاة. قال: يبطلها ما أبطل الطهارة، لأنها شرط، طهارة شرط لصحة الصلاة، فلو بطلت الطهارة بطلت الصلاة. يعني أن الإنسان وهو يصلي لو أحدث، لو خرج منه نجس كثير من بقية البدن إلى آخر المبطلات، تبطل الصلاة، تبطل الطهارة والصلاة. قال: وكشف العورة عمدا لما تقدم في الشروط. إذا تعمد كشف العورة سواء كثر المكشوف أو لا، وطال الزمن أو قصر، إذا تعمد كشف العورة لم تصح صلاته. لا إن كشفها نحو ريح فسترها في الحال فلا تبطل. الإنسان مثلا قد يصلي بإزار ورداء، فتأتي الريح فتكشف، ينكشف إزاره عن فخذه مثلا، فلا تبطل، لأنه يسير، أي لأن زمن الكشف، لأنه أي زمن الكشف يسير، أشبه اليسير من العورة، قاله في الكافي. أو لا، يقول: فسترها في الحال أو لا، وكان المكشوف لا يفحش في النظر، لأنه يسير يشق التحرز منه. يعني الصورة الثانية المعفو عنها أن الريح لما كشفت العورة لم يسترها في الحال، لكن كان المكشوف يسيرا لا يفحش في النظر، أي عرفا في عرف الناس. إذن عندنا حالتان: إذا كشفت الريح عورة الإنسان، إن سترها في الحال لم تبطل صلاته. الحالة الثانية: لم يسترها في الحال، فإن كان المكشوف يسيرا لم تبطل صلاته، إن كان المكشوف كثيرا واستمر ولم يستر بطلت صلاته. وهذا لا يسمى متعمدا الكشف، جاءت الريح فكشفت، ليس كمن ابتدأ الصلاة متعمدا كشف شيء من عورته. قال: وقال التميمي: إن بدت وقتا واستترت وقتا لم يعد. يعني هذا الإنسان يستر عورته ولكن ينكشف ثم يستر، لحديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه: فلم يشترط اليسير، قاله في الشرح. يعني لم يشترط كون هذا المكشوف يسير أو لا، ما دام أنه يكشف ويستر فالتميمي هذا يقول إن الصلاة صحيحة. وحديث عمرو بن سلمة وكان صغيرا يقول: وكانت علي بردة إذا سجدت تقلصت عني، تقلصت عني، فقالت امرأة من الحي: ألا تغطون عن نست قارئكم؟ فاشتروا فقطعوا لي قميصا، فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص. كان إذا سجد تقلصت عنه فظهرت عورته. فقالت امرأة من الحي: ألا تسترون، ألا تغطون عن نست قارئكم؟ هذا دليل لما ذكر رحمه الله أنها لو كانت تبدو وقتا وتستتر وقتا فإنها لا تبطل. قال: واستدبار القبلة حيث شرط استقبالها. ونحن اشترطنا استقبال القبلة في صلاة الفرض لغير المعذور كالخائف والذي يهرب من سبع والمصلوب ونحو ذلك. إذن لو استدبر القبلة في موضع نشترط فيه الاستقبال تبطل الصلاة. أعطاها دبرة، استدار بجملته. واتصال النجاسة به إن لم يزلها في الحال لما تقدم في الشروط: حمل نجاسة أو لبس نجسا أو استتبع شيئا نجسا ينجر بمشيه كما سبق. قال: والعمل الكثير عادة من غير جنسها لغير ضرورة. العمل الكثير عادة، أي في عرف الناس يرونه كثيرا ولا يتقيد بثلاث حركات. قال: كالمشي والحك والتروح، فإن كثر متواليا أبطل الصلاة إجماعا. قاله في الكافي: إن كثر متواليا، أما إن تفرقت الحركات فلا تبطل لكن يكره، أما إن توالى الفعل الخارج عن الصلاة أبطلها. وقوله والحك ذكر اللبدي في حاشيته استثناء، قال: من حك من به حك لا يصبر عليه، فهذا معذور. كان لا يصبر على الحك هذا فهو معذور، يدخل في قول المؤلف لغير ضرورة. والعمل الكثير ضرورة كالصلاة في شدة الخوف في حال المسايفة أو في حال الهرب من سبع، ففيها عمل كثير ومشي لكنه مع الضرورة فلا تبطل الصلاة به. قال: وإن قل، أي إن قل العمل لم يبطلها، لحمله صلى الله عليه وسلم أمامة بنت أبي العاص بن الربيع في صلاته، إذا قام حملها وإذا سجد وضعها. متفق عليه. وهذه حركة وفعل لكنها ليست متوالية، إذا قام حمل أمامة، إذا أراد السجود وضعها. وفتح الباب لعائشة رضي الله عنها وهو في الصلاة، حديث عند أبي داود والترمذي والنسائي وإسناده حسن. فتح الباب لعائشة، الباب في جهة القبلة، وتقدم وفتح الباب لعائشة رضي الله عنها. قال: وتقدم وتأخر في صلاة الكسوف. تقدم وتأخر في صلاة الكسوف كما عند مسلم في الصحيح، لما جاء عفريت من الجن معه نار، قال: والاستناد قويا لغير عذر كما سبق في الاستناد. وهنا عبر بأنه استناد قوي، وعرفنا ضابطه أنه بحيث لو أزيل وقع. قال: لأن القيام ركن في الفرض، والمستند قويا كغير قائم، فإن كان لعذر من مرض أو كبر فلا يبطل. قال: ورجوعه عالما ذاكرا للتشهد الأول بعد الشروع في القراءة. هذا حديث عمن سهى عن التشهد الأول، لم يتشهد التشهد الأول أو الأوسط فقام، متى تبطل صلاته؟ إذا شرع في القراءة ورجع أي رجع للتشهد عالما وذاكرا، عالما بتحريم الرجوع وذاكرا للتشهد، تذكر التشهد فرجع ليأتي به. وعلة البطلان أنه تلبس بركن مقصود وهو القراءة، فليس له أن يعود عنه. ومثل ذلك، مثل ذلك لو رجع من الاعتدال بعد الركوع إلى تسبيح الركوع، نفس الحكم، إذا اعتدل بعد الركوع وشرع في الذكر فليس له أن يعود إلى تسبيح الركوع، هذا لو كان بعد الشروع في القراءة. أما إن ذكر التشهد قبل أن يشرع في القراءة فإنه يلزمه أن يعود، وهذا سيأتي في سجود السهو، يلزمه أن يعود إذا قام من التشهد حتى لو استتم قائما، سيأتي هذا معنا. وذكروا مسألة هنا في من رجع بعد الشروع في القراءة جاهلا أو ناسيا، ماذا لو رجع بعد الشروع في القراءة جاهلا أو ناسيا؟ مفهوم الكلام ماذا؟ أنها تصح الصلاة، لا تبطل، مع التنبيه. قالوا لا تبطل لكن لا يعتد بما فعله في الركعة لأنها فسدت بشروعه في قراءة غيرها، فلم تعد إلى الصحة بحال. يعني الركعة السابقة هذه فسدت بهذا الفعل، لو عاد بعد الشروع في قراءة الركعة الثالثة وعاد إلى التشهد ناسيا أو جاهلا فإن صلاته لا تبطل لكن تلزمه ركعة، تلزمه ركعة، هذا تجدونه في المنتهى وغيره. نعم. قال لما روى زياد ابن علاقة قال صلى بنا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس فسبح به من خلفه فأشار إليهم قوموا، فلما فرغ من صلاته سلم وسجد سجدتين وسلم وقال هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد إسناده صحيح. ولقوله صلى الله عليه وسلم فإن استتم قائما فلا يجلس وليسجد سجدتين، رواه أبو داود. لكن تلاحظون أن هذا الحديث وأثر المغيرة بن شعبة علق الأمر على القيام إن استتم قائما وليس على الشروع في القراءة، ولهذا هناك قول لأهل العلم بأنه إذا استتم قائما حتى ولو لم يشرع في القراءة فإنه يحرم عليه أن يرجع، يحرم عليه أن يرجع. سيأتي معنا إن شاء الله مرة أخرى الكلام على هذه المسألة في سجود السهو قريبا إن شاء الله. قال وتعمد زيادة ركن فعلي أي نحو ركوع أو سجود، إذا تعمد زيادة ركن أو زيادة ركعة كاملة بأركانها لأنه يخل بهيئتها، بهيئة الصلاة، فتبطل إجماعا. قاله في الشرح تعمد زيادة ركن فعلي بخلاف تعمد زيادة ركن قولي كالفاتحة كما سبق. قال وتعمد السلام قبل إتمامها لأنه تكلم فيها، يعني الإنسان في الصلاة الرباعية لو تعمد بعد الركعة الثالثة أن يسلم تبطل صلاته، لأن هذا السلام يعتبر كلاما أجنبيا في هذا المقام، وتبطل لترك الباقي، وحتى لو أتى بالباقي فإنها تبطل لتعمد الكلام هذا، تعمد الكلام. قال: وتعمد إحالة المعنى في القراءة إذا تعمد أن يقرأ بما يحيل المعنى، بما يغير المعنى. الشارح هنا يقول: أي قراءة الفاتحة لأنها ركن، وهو خصها بالفاتحة. وفي حاشية ابن عوض يقول: وكذا غير الفاتحة. إذا تعمد، لماذا غير الفاتحة أيضا؟ لأنه إذا تعمد أن يقرأ قراءة تغير المعنى فهذا ليس قرآنا، فيكون قد تعمد الكلام في الصلاة، وتعمد الكلام في الصلاة يبطلها. ومثال ما يحيل المعنى كفتح همزة اهدنا، لو قال اهدنا إذا تعمد أن يقول هذا، أو ضم تاء أنعمت وقال صراط الذين أنعمت أحال المعنى، أو كسرها إذا قال أنعمت، أو كسر كاف إياك نعبد قال إياك، إذا تعمد ذلك بطلت صلاته. وأما غير المحيل فمثلوا له بقولهم: كنصب الباء أو جرها في ذلك الكتاب، إذا قال ذلك الكتاب لا ريب فيه، أو ذلك الكتاب كتابي لا ريب فيه، فإنه لا يحيل المعنى. إذن إذا تعمد إحالة المعنى في القراءة فإنه يكون متكلما بغير القرآن فتبطل صلاته في الفاتحة وفي غيرها. قال: وبوجود سترة بعيدة وهو عريان، لأنه يحتاج إلى عمل كثير للاستتار بها، عمل كثير متوالي فيبطل صلاته، سيمشي ويلبس يحرك اليدين وكذا. فلكن ما حكم هذا الرجل إذا كان عريانا ورأى سترة بعيدة تحتاج إلى عمل كثير؟ تبطل صلاته ويستتر ويستأنف، تبطل صلاته ويستتر ويستأنف. أما إن كانت السترة قريبة لا تحتاج إلى عمل كثير فإنه يستتر ويبني على صلاته، يكمل صلاته ولا تبطل. إذا كانت بعيدة تحتاج إلى عمل كثير فإن صلاته تبطل لوجود السترة، ويستتر ويستأنف الصلاة من جديد. قال: وبفسخ النية، أي تبطل الصلاة بفسخ النية، وبالتردد في الفسخ وبالعزم عليه. فسخ النية أن يقول لا أصلي، يعني هو أثناء الصلاة فينوي قطع الصلاة، أو يتردد أخرج أو لا أخرج، أقطع أو لا أقطع، أو بالعزم على الفسخ، لم يفسخ لكن عزم أني سأخرج وسأفسخ، لأن استدامة النية شرط. يعني ذكرنا في النية هذه شرط من شروط الصلاة، فلا بد أن تكون باقية، وإذا فسخها لم تكن باقية، وكذلك إذا عزم. فالعزم على فسخ النية ينافي النية، لأن النية عبارة عن عزم جازم، النية هي العزم الجازم، والفسخ والتردد ينافي ذلك، العزم على فسخ النية ينافي النية، لأن النية عزم جازم فلا يجتمع معها فسخها ولا التردد في فسخها. التردد يبطل استدامة النية. قال وبشكه هل نوى فعمل مع الشك عملا. الآن لو شك الإنسان هل نوى في صلاة نوى صلاته أو لا، يعني مثلا أثناء الصلاة فشك هل عينها ظهرا أو عصرا، وسبق أنه لا بد من تعيين الصلاة المعينة. إذا شك الإنسان هل هذه الظهر هل نواها ظهرا أو عصرا، ثم عمل مع وجود الشك كأن ركع أو سجد أو قرأ تبطل صلاته. قال في الكافي ومتى شك في الصلاة هل نوى أم لا لزمه استئنافها لأن الأصل عدمها. فإن ذكر أنه نوى قبل أن يحدث شيئا من أفعال الصلاة أجزأه، وإن فعل شيئا قبل ذكره بطلت صلاته لأنه فعله شاكا في صلاته. هذا الشيء الذي فعله شاكا في صلاته خلى عن نية جازمة فتبطل الصلاة. يعني عندنا هنا ثلاث حالات إذا شك الإنسان في النية وهو في الصلاة، عندنا ثلاث حالات. إذا شك في النية ثم زال شكه وقبل أن يعمل عملا، يعني هو واقف قبل أن يركع جاءه الشك هل نوى أو لم ينوي، ثم زال الشك قبل أن يحدث عملا جديدا فصلاته صحيحة. طيب إذا شك ولم يزل شكه فيلزمه ماذا؟ أن يستأنف، يلزمه أن يستأنف الصلاة. حالة الثالثة إذا شك ولم يزل شكه فعمل عملا مع الشك تبطل صلاته حتى لو زال الشك بعد ذلك، لأن هذا العمل الذي أتى به خلى عن النية. إذا شك فعمل عملا مع الشك تبطل صلاته حتى لو زال شكه بعد ذلك، لأن هذا العمل خلى عن النية الجازمة. قال المؤلف وبالدعاء بملاذ الدنيا، أي تبطل الصلاة إذا دعا في صلاته بملاذ الدنيا وشهواتها. قال وما يشبه كلام الآدميين، مثل ماذا؟ مثل أن يقول اللهم ارزقني جارية حسناء أو طعاما طيبا أو دارا قوراء أو بستانا أنيقا، هكذا ذكر الشرح الكبير. إذا دعا بشهوات الدنيا جارية حسناء وفلوس كثيرة وبيت واسع. قال في الشرح وقال الشافعي رحمه الله يدعو بما أحب لحديث ثم ليتخذ من الدعاء أعجبه إليه، متفق عليه. المؤلف هنا يقول لقوله صلى الله عليه وسلم إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، رواه مسلم. لكن الدعاء ليس من كلام الناس، يعني ليس هذا المقصود بكلام الناس، إنما في الدعاء إنما يسأل الله عز وجل. والحديث الذي احتج به الإمام الشافعي رحمه الله حديث عام، يدعو ثم ليتخذ من الدعاء أعجبه إليه، الدعاء بملاذ الدنيا. وعلى كل يحتاط الإنسان في صلاته، يحتاط الإنسان في صلاته. قال وبالإتيان بكاف الخطاب، لغير الله ورسوله أحمد صلى الله عليه وسلم. الإتيان بكاف الخطاب أي في غير التسليمتين كما ذكر اللبدي في الحاشية، في غير التسليمتين هذه فيها كاف خطاب السلام عليكم ورحمة الله، وهو لغير الله ولغير رسوله هذا السلام، سواء أراد به السلام على من بجواره أو السلام على الملائكة، فيدخل في قول المؤلف لغير الله ورسوله أحمد صلى الله عليه وسلم. إذن نضيف أي في غير التسليمتين، لا يخاطب أحدا بكاف الخطاب لأنه كلام، والصلاة يمنع فيها الإنسان من كلام الناس. يعني لو قال يا فلان هذه واضحة، لكن لو قال مثلا إياك وهذا، حتى سيأتي معنا في الكلام، حتى لو كان تحذيرا لأعمى مثلا، إياك والبئر، هذا كلام قال. وقوله سيجيب الآن عن هذا الحديث، وقوله صلى الله عليه وسلم لما عرض له الشيطان في صلاته أعوذ بالله منك، هذا خطاب، أعوذ بالله منك، ألعنك بلعنة الله، يقول المؤلف قبل التحريم أو مؤول قاله في الفروع، وعده بعض الأصحاب من خصائصه صلى الله عليه وسلم. إذن يجيب هو عن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الشيطان، أعوذ بالله منك أو ألعنك، هذا خطاب بكاف الخطاب لغير الله ولغير رسوله صلى الله عليه وسلم، بأن ذلك قبل التحريم. ومن أمثلة ذلك لو قلت السلام عليك، وكان الصحابة قبل التحريم يسلم بعضهم على بعض في الصلاة. قال وبالقهقهة، القهقهة هي الضحك بصوت يقول فيه قهقه، هكذا ذكر الجوهري، يقهقه يضحك بصوت فيه القهقهة، لحديث جابر مرفوعا القهقهة تنقض الصلاة ولا تنقض الوضوء، رواه الدارقطني، ولكن هو حديث ضعيف، فالمعول عليه الإجماع. وقال ابن المنذر أجمعوا على أن الضحك يفسد الصلاة، الضحك يفسد الصلاة. قال وأكثر أهل العلم على أن التبسم لا يفسدها، قاله في المغني، قد صح عن جابر وابن عمر رضي الله عنه الترخيص في التبسم بمعنى أنه لا يبطل الصلاة. قال وبالكلام ولو سهوا لما تقدم، حتى لو كان لتحذير ضرير أو لمصلحة الصلاة، لو قال له هذه الركعة الثالث أو الرابعة، فالكلام الخارج عن الصلاة يفسدها ولو سهوا. وقوله فأمرنا بالسكوت لما تقدم، وقوله أيضا أي كدليل آخر، الدليل الأول إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وهنا قال فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، رواه الجماعة عن زيد بن أرقم رضي الله عنه. قال وبتقدم المأموم على إمامه لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، والمقصود هنا التقدم لغير عذر، والاعتبار في القيام بمؤخر القدم وهو العقب، الاعتبار بالعقب، إذا تقدم عقب المأموم على عقب الإمام بطلت الصلاة. المساواة حال القيام إنما تكون بالأعقاب، بالعقب مؤخر القدم، فإذا تقدم عقب المأموم على عقب الإمام بطلت صلاة المأموم، إلا لعذر كازدحام شديد أدى إلى هذا التقدم. قال وببطلان، يعني مسألة العقب هذه مفيدة في قضية أو لابد من انتباه منها في حال صلاة الصغير إلى جوار الكبير. إذا كان المأموم صغيرا وحرص الإنسان على أن تكون التسوية بأصابع الرجل وهذا خطأ، فإن هذا يلزم منه تقدم عقب الصغير المأموم على عقب الإمام، فالمساواة بالأعقاب وليست بالأصابع. أو كان إنسان صغير القدم، فإذا أراد أن يسوي بأصابعه تقدم عقبه على عقب إمامه، تبطل الصلاة بتقدم المأموم على إمامه. قال وببطلان صلاة إمامه، إذا بطلت صلاة إمامه بطلت صلاة المأموم في المذهب، لعذر أو غيره اختاره الأكثر وفاقا لأبي حنيفة قاله في الفروع. وعندهم أنه لا يصح أن يستخلف إن سبقه الحدث، يعني إذا أحدث الإمام فليس له أن يستخلف، إنما عندهم الاستخلاف قبل أن يحدث، لو عرض له عارض وما زالت صلاته صحيحة ولم يحدث ولم تبطل صلاته فله أن يستخلف. هذه من مسائل الخلاف المشهورة، قضية هل تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام أو لا. قال وبسلامه عمدا، وبسلامه عمدا قبل إمامه، لأنه ترك متابعة إمامه لغير عذر، لو تعمد السلام قبل إمامه تبطل الصلاة. أو سهوا ولم يعده بعده، لو أن المأموم سلم قبل إمامه سهوا، وهذا يحصل أحيانا لأنه اشتبهت عليه الأصوات، كان هناك ضجيج مثلا أو لم يسمع الإمام فتوهم فسلم، ما الذي يلزمه إن سلم قبل إمامه سهوا؟ يلزمه أن يعيد السلام بعد سلام إمامه، فإذا لم يعده بعد سلام إمامه بطلت صلاته. لهذا قال أو سهوا ولم يعده بعده، أي لم يعده بعد سلام إمامه فتبطل وفاقا للشافعي قاله في الفروع. قال وبالأكل والشرب، قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه أن من أكل أو شرب في الفرض عامدا أن عليه الإعادة. لاحظوا أنه ذكر الفرض، فالفرض يبطل بالأكل والشرب كثيرا كان أو قليلا، أما النفل فلا يبطل بيسير شرب ولو عمدا نفل. وقد شرب ابن الزبير في التطوع كما ذكر الإمام أحمد في مسائله، مسائل صالح ابنه، يعني مثلا قد يحتاج الإمام في صلاة التراويح الطويلة أن يشرب، فلا يبطل النفي بيسير شرب ولو عمدا، وأما الفرض فيبطل بيسير الأكل أو الشرب إذا كان عمدا. قال سوى اليسير عرفا لناس وجاهل، أي بالنسبة للفرض إذا شرب يسيرا أو أكل يسيرا عرفا وهو ناس أو جاهل فلا تبطل الصلاة، ويسجد له، يسجد السجود السهو، لأنه تبطل الصلاة بعمده فعفي عن سهوه فيسجد له. لما كانت الصلاة الفريضة تبطل بتعمد الأكل أو الشرب اليسير فإن الناس يعذر ويؤمر بسجود السهو قاله في الكافي. قال ولا تبطل إن بلع ما بين أسنانه بلا مضغ، بلع شيء بين أسنانه دون مضغ، العلة قال لأنه لا يمكن التحرز منه، لأن هذا الشيء يجري مع ريقه، لهذا اختلفوا فيما إذا كان شيئا له جرم لا يجري مع الريق فتعمد بلعه حتى بدون مضغ، إذا مضغ فهذا أكل، أما إذا لم يمضغ وبلع فإن كان شيئا يسيرا يجري به الريق فهذا حين لا يتمكن الإنسان من منع نفسه من ذلك، أما إن كان له جرم بحيث يجري بنفسه ففيه خلاف، قيل تبطل وفي التنقيح والمنتهى لا تبطل حتى لو كان شيئا يابسا ولا يجري بنفسه. قال وكالكلام كما أن الكلام يبطل الصلاة فكذلك إن تنحنح بلا حاجة أو نفخ فبان حرفان. فبان حرفان راجعة للجملتين، إن تنحنح بلا حاجة فبان حرفان أو نفخ في الصلاة فبان حرفان. نفخ هكذا فأخرج حرفين تاء وهاء مثلا، أخرج حرفين لأنهم يقولون إن الكلام يكون من حرفين، الكلام يكون من حرفين كما تقول صح وكما تقول أف، والحقيقة أن الكلام قد يكون من حرف واحد كري وعي، من رأى من وعى، ري حرف واحد. على كل إن تنحنح هذا نحن إخراج الصوت بلا حاجة، أما إن كان بحاجة أو إن كان لحاجة فلا تبطل صلاته. قد جاء في حديث لكنه ضعيف عند ابن ماجة وأحمد ما يدل على جواز التنحنح للحاجة، حديث مشهور، حديث علي يقول كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان، مدخل بالليل ومدخل بالنهار، فكنت إذا أتيته وهو يصلي يتنحنح لي، لكن هذا فيه ضعف. والمؤلف يقول لقول ابن عباس من نفخ في صلاته فقد تكلم، رواه سعيد أي سعيد بن منصور، وهو أيضا عند عبد الرزاق في المصنف وعند ابن أبي شيبة كذلك، عندهم بلفظ النفخ في الصلاة بمنزلة الكلام. وقال وعن أبي هريرة نحوه أيضا عند عبد الرزاق، النفخ في الصلاة كلام هكذا يقول أبو هريرة. وقال ابن المنذر لا يثبت عنهما، والمؤلف يجيب عن كلام ابن المنذر فيقول والمثبت مقدم على النافي، وعنه يعني الإمام أحمد أكرهه ولا أقول يقطع الصلاة لحديث الكسوف وفيه ثم نفخ فقال أف أف، رواه أبو داود وهذا إسناده صحيح، فهذا دليل على أن النفخ في الصلاة لا يبطل الصلاة. وقال مهنا رأيت أبا عبد الله يتنحنح في صلاته، أي الإمام أحمد رحمه الله. أيضا قال المروذي كنت آتي أبا عبد الله فيتنحنح في صلاته لأعلم أنه يصلي. فإذا كان التنحنح لحاجة كتنبيه الداخل مثلا، التنبيه أنه موجود وأنه يصلي، فإذا كان لحاجة فلا بأس. وقال أو انتحب لا من خشية الله، انتحب أي رفع صوته بالبكاء فبان حرفان، بهذا القيد أيضا بكى فبان حرفان، فهذا يعتبر متكلما وليس من خشية الله، إنما مثلا ذكر قريبا له متوفى مثلا، فإن كان من خشية الله تعالى لم يبطلها، لأن عمر رضي الله عنه كان يسمع نشيجه من وراء الصفوف، وهذا أورده البخاري معلقا، أخرجه عبد الرزاق في مصنفه وابن أبي شيبة في المصنف وإسناده صحيح. كان يسمع نشيجه من وراء الصفوف. قال لا إن نام فتكلم. لا إن نام أي نوما لا ينقض الوضوء. سبق معنا أن النوم اليسير من قائم وقاعد لا يبطل الوضوء، فلا يتوهم الإنسان ويقول كيف ينام في صلاته والنوم ينقض وضوءه. المقصود لا إن نام نوما لا ينقض الوضوء، نوما يسيرا من قائم وقاعد. قال أو هذا الرجل نام نوما يسيرا فتكلم فهو معذور، أو سبق على لسانه حال قراءته، سبق الكلام على لسانه فخرجت كلمة ليست من القرآن، سبق لسانه بالكلام، أو غلط فيها أي في القراءة فأتى بكلمة من غير القرآن، فهذا معذور ولا تبطل صلاته. قال وتوقف أحمد رحمه الله في كلام النائم. قال المؤلف وينبغي ألا تبطل لرفع القلم عنه قاله في المغني. توقف الإمام أحمد فيما لو تكلم النائم بكلام غير القرآن وذكر الصلاة المشروع، توقف فيه أحمد رحمه الله. قال أو غلبه سعال أو عطاس أو تثاؤب أو بكاء، إذا غلبه ذلك فإنه معذور حتى لو بان حرفان، غلبه سعال أو غلبه العطاس أو التثاؤب أو البكاء، نص عليه في البكاء. وقال مهنا صليت إلى جنب أبي عبد الله فتثاءب 5 مرات وسمعت لتثاؤبه ها، هذه 3 حروف، ولكن هذا محمول على الغلبة، ربما كان مجهدا جدا فتثاءب بهذا التثاؤب وخرج منه هذا الكلام. قال ولأنه صلى الله عليه وسلم قرأ من المؤمنين أي من سورة المؤمنون، ويجوز أن يقال سورة المؤمنين على الإضافة على حقيقتها، قرأ من المؤمنين إلى ذكر موسى وهارون ثم أخذته سعلة فركع، رواه النسائي. فلو سعل الإنسان أو عطس أو تثاءب حتى لو خرج منه حرفان فهذا معذور لأنه من الغلبة، غلب على ذلك. إذن هذه مبطلات الصلاة كما ذكرها المؤلف رحمه الله، وسينتقل بعد ذلك إلى الكلام على سجود السهو. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.